موضوع الدرس في مقابلة موسى عليه السلام مع فرعون وسحرته في سورة طه تفسير الجلالين الكلام قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى فتولى فرعون أدبر فجمع كيده أي زوي كيده من السحرة ثم أتى أطابهم الموعد قال لهم موسى وهم 72 مع كل واحد حبل وأصا ويلكم أي ألزمكم الله الويل لا تفتروا على الله كذبا بإشراك أحد معه فيسحتكم بزم الياء وكسر الهاء وبفتحهما أن يحرككم فيسحتكم بعذاب من عنده وقد خاب خسرا من افترى كذب على الله فتنازعوا أمرهم بينهم بموسى عليه السلام وأخيه وأسروا النجوى الكلام بينهم فيهما قالوا لأنفسهم إن هذين لساهران أو إن هذان لساهران لأبي عمرو ولغيره هذان وهو موافق للغة من يأتي في المثنى بالألف في أحواله الثلاث لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى مؤنث أمثل بمعنى أشرف أي بأشرافكم بميلهم إليهما لغلبتهما فأجمعوا كيدكم من السحر بهمزة الوصل وفتح الميم أجمعوا أو أجمعوا من تمام وبهمزة القطع وكسر الميم من أجمع أحكم ثم أتوا صفا حال أي مصطفين وقد أفلح فاز اليوم من استعلى غلب قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى الحمد لله كما قرانا قبل ذلك في الآيات السابقة المناظرة الذي جرت بين موسى عليه السلام وفرعون وقال فرعون في جواب موسى عليه السلام فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى أو سوى قال موعدكم يوم الزين وأن يحشر الناس ضحى اما یوم الزینتی قال اللہ تبارک و تعالی علی الاطلاق والعموم موعدکم یوم الزینتی قال بعضهم المراد منها یوم السبت وقال مرادهم منها عید نیروز وقال بعضهم یوم عاشوراء ولكن ان کتاب اللہ تبارک و تعالی سراب على طريق العموم يوم الزينة الذين يجتمعون فيه ويتزينون فيه اما الاقوال الثلاث كي يوم عاشوراء او يوم نيروز او كان يوم عيد لهم وغير ذلك هذا من الروايات الاسرائيلية بس كان يوم الزينة ويوم الزينة يعني يوم فرح وسرور ويوم عيد يجتمع فيه الناس وبهذا قالوا وان يحشر الناس ضحى فبذلك يوم الزينة لكثرة اجتماع الخلق مكانا سوى يعني مستويا الذي لا انخفاض فيه ولا اعوجاج فيه ولا حفر ولا غير ذلك وايضا وقت الضحى وقت الاشراق وطلوع الشمس بشدتها لما لان تكون الفرق بين المحق والمبتل واضحا جليا كاشفا حتى لا يبقى العذر والمعذرة لأحد قال الله تبارك وتعالى يعني بعد هذه فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى بس انتهى الكلام الأول فتولى فرعون تولي هذا إما بمعنى الإدبار والإعراض أو بمعنى الانصراف فصن تولى كما جاء قبل ذلك أن العذاب على من كذب وتولى على من كذب وتولى أي أعرض عن الحق أعرض عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فبذلك تولى إما بمعنى يعني مطلقا أدبر ثم كما جاء في آية أخرى ثم أدبر يسعى وأيضا جاء التولي بمعنى الانصراف يعني انصرف من مجلس إلى مجلس من مكان إلى مكان فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كأما حسب القرائن هاهنا وإلا لا شك في ذلك أما إعراضه عن الله وإعراضه عن طاعة الله وإعراض عن طاعة رسل الله واضح جدا لما لأنه يريد مقابلتهم وبذلك قالوا ها هنا المراد منها تولى أي انصرف قال فتولى فرعون فتولى فرعون أي انصرف فجمع كيده فجمع كيده قال العلماء رحمهم الله تعالى كيده والمراد منها يعني جاء مصدر معنى أي ذوي كيده يعني ذوي كيده من السعرة وغيرهم كما جاء تفصيل في سورة أخرى كأنه أمر النقباء وأنهم جمعوا السعرة في بلده وفي زمانه لما لأنه كان زمان فرعون زمان السعرة فبهذا إن الله تبارك وتعالى سنة الله في أنبيائه ورسله كإذا بعثهم وأيدهم بالمعجزات أعطاهم معجزات حسب أهوالهم وحسب أهوال زمانهم يعني لأن زمان موسى عليه السلام هو كانوا سارا سارا إن الله تعالى أعطى الأصى واليد البيزاء كما كان زمان عيسى عليه السلام أنه كان زمان الطب وزمان الحكماء والأطباء إن الله تبارك وتعالى رزقه معجزات لمن يكون فرقا بين الحق والباطل ليكون فرقا بين المعجزة والسحر ليكون فرقا بين المعجزة والعلاج الطبيعي والعلاج الطبي أو غير ذلك فبهذا قال تعالى هاهنا فجمع كيده فجمع كيده لأن لفظ الكيد قال العلماء رحمهم الله تعالى كأنه جاء بمعنى المكر وأنه جاء بمعنى الهيلة وأنه جاء بمعان كثيرة يعني إذا كان في حق المخلوق أما إذا كان في حق الله تبارك وتعالى كما جاء إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وبذلك هذا هو العقيدة کہ الصفات الذي اثبته الله تعالى في كتابه لذاته او على لسان رسله صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن به من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه حتى كما قال بعض الاسراف رحمه الله تعالى جاء مثلا ويمكرون ويمكر الله قالوا اما يعني انه يكون مقيدا في حق الله تبارك وتعالى لما كما يليق بشانه وعظمته اما نؤمن بجميع الصفات الذي اثبته لذاته فبذلك قال اما لفظ الكيد يا بمان المكر ولفظ الكيد كما جاء ان كيد كن عظيم انه من كيد كن ان كيد كن عظيم وجاء هنا ايضا کہ جامع كيده ها فبذلك اكثر العلماء رحمهم الله کہ انه جامع سارته فبذلك قالوا مصدر بمعنى زوي كيده کہ جامع كيده ثم اتى بس قال العلماء رحمهم الله تعالى فضل اولا جاء فتولى فجمع كيده يعني بالفاء لان الفاء يكون فاء تعقيبيه واما ثم تكون للتراخي فتولى يعني فتولى انصرف من المجلس فجمع كيده فورا يعني انه جمع ثم اتى يعني ما اتى فورا بل على حسب الموعد لما لان موعدهم يوم الزينه قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى فبذلك لما فيها تراخي فقال الله تبارك وتعالى ثم اتى يعني ثم اتى بهم الموعد اما الذي فيها ليس فيها التراخي بل فيها يعني تعقيب فورا قال فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى بهم الموعد بس اما باقي تفاسير هذه سنه الله تبارك وتعالى احيانا يذكر في سوره ولا يذكر في سوره وآيانا الأشياء المعلومة المفهومة أنه يحذف لما لأنه هذا كمال البلاغة والفصاحة وأنه كلام الله تبارك وتعالى فبذلك يعني أنه أتى بهم الموت وجاء السهرة وجاء فرعون كما جاء في بعض الروايات أنه ضرب له قبة عظيمة لأنه كان يملكهم وأن له جلود وقالوا حتى جاء من السارة قال بعضهم 72 وقال بعضهم 12,000 وقال بعضهم 70,000 وغير ذلك ولكن لا شك في ذلك هذا كلها من الكتب المتقدمة من الكتب الإسرائيلية الذي لا نصدق ولا نكذب إلا إذا وافق كتاب الله تبارك وتعالى يعني إذا وافقت الروايات والتنزيل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أخذناه وإلا تركناه وبذلك لا شك لا أنه لما أنه كان ملك زمانهم أنه جاء باهتمامات عظيمة وأنه جاء بأساكره وبجنوده وضرب له قبة وجمع له والسهرة عددهم لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى فلا شك في ذلك أنهم كانوا كثيرين اما ذكر بعضهم كأنهم كانوا 72 كاثنان من القبط و 70 من بني اسرائيل وايضا ذكر بعضهم 4,000 وقال بعضهم 8,000 ورئيسهم شبعون وقال بعضهم كأن رئيسهم اعمى و 12 نقباء وتحت كل نكيب 20 اضيفا وتحت كل اضيف 70,000 وهذه يعني روايات الذي لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه تبارك وتعالى أما في كتاب الله تبارك وتعالى جاء بصيغة الجمع جاء السهرة ألقي السهرة وغير ذلك فبهذا كانوا لا شك في ذلك أكثر كانوا جمعا فبهذا جاء هنا لما أنهم اجتمعوا فجاء موسى عليه السلام وهارون عليهم السلام فأولا قام موسى عليه السلام بالخطاب وأنه قام موسى عليه السلام بالدعوة إلى الله وبالتحذير لهم قال لهم موسى بينكم وبذلك قبل ما يبدأ المناظرة قبل ما يبدأ المقابلة بينهم وبين السعرة فخاطبهم موسى عليه السلام قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا أي افتراء أشد من هذا الإشراك بالله تبارك وتعالى أي افتراء أشد من هذا كأن يعتقدوا بأن فرعون نعوذ بالله هو الرب الأعلى؟ أي افتراء أشد من هذا جاءوا بمقابلة الأنبياء والرسل بالسحر وأنهم يظهرون على الناس كأن هؤلاء ليسوا رسل بل أنهم سحرة؟ وبذلك قال لهم موسى عليه السلام ويلكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى كي فانظر إن الله أعلم لما لأنه علام الغيوب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أنه أعلم بأن فرعون لا يؤمن عدم إيمان فرعون في علم الله تبارك وتعالى أنه أعلم بأحواله أنه أعلم بما في زمائره وبما في سرائره ولكنه أمر موسى عليه السلام وهارون عليه السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إلى آخر الآيات. وأنه هو أعلم هو لا يؤمن لما لأن هذا سنة الله تعالى في خلقه وعباده وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبذلك لقطع العذر وقطع الحجة وإتمام الحجة من الله سبحانه وإلا كل شيء في علمه تبارك وتعالى قبل وقوع الشيء وبعد وقوع الشيء قبل حدوث الشيء وبعد حدوث الأشياء. أيضا هذا أيضا إتمام من الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام ليكون الحجة قائمة كأولا خاطبهم أولا هزرهم رهبهم ترهيبا هزرهم تهذيرا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. وقال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا سنة الله تبارك وتعالى في عباده إذا جاء العباد نعوذ بالله يعني بالإسيان وبالإنكار وبالمعصية أمام الرسول والرسول تكون موجود فإذا أنهم يعني بعد ذلك ما آمنوا لا شك في ذلك إن الله أخذهم بعذاب كما أن قوم لوط عليه السلام لما جاءوا حتى عند لوط عليه السلام ولوط عليه السلام أنه اضطرب وقال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قالوا ما لنا في بناتك من حق وغير ذلك فجاءهم العذاب من الله تبارك وتعالى. وبذلك أن موسى عليه السلام حذرهم أولا وخاطبهم تحذيرا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. ويلكم ويلكم منصوب الآن اختلف العلماء يعني علماء القواعد والنحو كم ويلكم منصوب بماذا يعني ناصبه من. فذكر بعض العلماء علماء القواعد قالوا ها هنا نصب فعل مقدر محذوف ويلكم يعني ألزم الله ويلكم. ذهب بعض العلماء يعني علماء القواعد من النحو كها هنا يعني نصب فعل مقدر محذوف قال لهم موسى ويلكم ويلكم منصوب منصوب على ماذا قالوا يعني ألزم الله ويلكم. ذهب بعض العلماء علماء القواعد إلى هذا. وقال بعض العلماء كي منصوب على يعني ذا كما جاء يا ويلتا أألد أنا أجوز وهذا بعلي شيخا. وإذا كما جاء يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلى آخر الآيات. فبذلك ذهب بعض العلماء من القواعد إما أن يكون منصوبا منصوبا بمحذوف مقدر معنى ألزمكم الله والويل ألزمكم الله والويل والحلاك. وإما أن يكون منصوبا كما تكون هذا اللفظ منصوبا بحرف الندى كما جاء يا ويلتا أألد أنا عجوزا وهذا بالي شيخا. وأيضا جاء يا ويلنا من بعثنا وغير ذلك من الآيات. أما المفسر أشار إلى ذلك إلى القول الأول من علماء القواعد والنحو قال ألزمكم الله الويلا ألزمكم الله الويلا أشار إلى ذلك أنه منصوب أنه منصوب بفعل مقدر محذوف. أما الويل كما جاء في كثير من الآيات قال علماء رحمهم الله تعالى ويل بمعنى الهلاك. وإما قالوا الويل اسم واد في جهنم اسم واد في جهنم أنها شد عذابا كي حتى يتأفض نار جهنم من هذا الوادي. فبذلك جاء في كثير من الله ويل للمطففين ويل للمكذبين وغير ذلك. ولا شك في هذا كي المعنى منه المراد منه العذاب والهلاك والدمار. قال لهم موسى ويلكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا بإشراك أحد معه. هذا قول بإشراك أحد معه هذا افترى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وأيضا كما جاء ومن أظلم ممن يدعو من دون الله. وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى كذلك هو الضلال البعيد في الشرك وغير. فبهذا ذهب بعضهم كمعنى لا تفتروا على الله كذبا كتعتقدون أن ربكم فرعون فهذا مخلوق هذا مخلوق هذا مربوب هذا محتاج هذا إنسان يحتاج إلى الجنود وإلى الأساقر وإلى الصحراء كيف يكون ربا؟ الرب يكون محتاجا للصحراء أيضا. فذلك قال لا تفتروا على الله كذبا. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى حذره موسى قال لا تفتروا على الله كذبا كإذا أنا أظهر عليكم المعجزة لا تفتروا كل السحر هذا أيضا لا تفتروا الله كذبا بأيدي فرعون. لما لأن مقابلة موسى عليه السلام معهم مع السحرة. فبذلك إن الله أيده بالمعجزات أن فرعون قال سحر أن فرعون أنه قال هذا سحر ليس هذا بمعجزة ما آمن بموسى عليه السلام. فبذلك قال أنه هزرهم كما قال هذا صاحبكم وكما قال ملككم فرعون لا تفتروا على الله كذبا وقولوا كلمة الحق وقولوا كلمة الحق إذا كان موجدا موجدا إذا كان سير سير ولكن لا تفتروا على الله كذبا. فبهذا قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى ولا شك في هذا كلا القولان يعني متقاربان لا تعارض لا تفتروا على الله كذبا مع إشراك مع الله في عبادته وفي ألوهيته وفي ربوبيته. وأيضا لا تفتروا على الله كذبا أمام فرعون إذا رأيتم معجزا يقول هذا سحر بس. فتنازعوا أمرهم بينهم فتنازعوا أمرهم بينهم بينهم فتنازعوا لا قال الله لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب فيسحتكم فيها قراءتان من العلماء إما بذم الياء وكسر الهاء يسحتكم إما بفتحهما يسحتكم وقراءتان سبعيتان فبأيتهما قرأ القاري فمصيب. وأيضا إفهم السحت السحت يقال سحت الحالك الشعر في محاورات العرب يقال سحت الحالك الشعر يعني إذا استقصاه من أصله لم يبقى من الشعر شيء يقال سحت فيسحتكم يعني فيهلككم بعذاب لا يبقى إلا ذكركم بس. فبذلك فيسحتكم بعذاب السحت يعني السحت الحالك والشعر استقصاه ولم يبقى منه شيء. وأيضا قال السحت جاء رباعيا وقال بعضهم سحت يسحت فهذا ماذا معنى يعني استقصاء كامل والنفاد فنا كامل يعني استيصال استيصال كامل بعذاب الدنيا فيسحتكم بعذاب. وأيضا قال بعد ذلك القاعدة الكلية أما كان أولا خطابا لهؤلاء فقط وفي آخر الآية أن موسى عليه السلام جاء بقاعدة كلية من الله تبارك وتعالى قال قد خاب من افترى قد خاب من افترى وقد خاب من افترى وقد خاب أي خسر من افترى من افترى كذب على الله تبارك وتعالى. لا شك في ذلك من كذب على الله أنه خاب وخسر خسر الدنيا والآخرة. أولا كان خطاب معهم خطاب خاص لما بأن هذا أسلوب دعوة الأنبياء والمرسلين بتعليمهم من الله سبحانه تبارك وتعالى. أولا قال لهم موسى خاطبهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم فيسحتكم بعذاب. ثم قال على سبيل قد خاب من افترى. أيضا الأمم السالفة الأمم المكذبة لما أن العذاب على من كذب وتولى هكذا كما قال أيضا جاء بحرف تاكيد قد خاب قد خاب من افترى وأيضا جاء بفعل الماضي خاب، وأيضا جاء بإفطر، يعني حتى ليس هذا أمر جديد الآن، لا، هذا سنة الله تبارك وتعالى في عباده، كالذي كذب، الذي أعرض، الذي افترى على الله تعالى، إن الله تبارك وتعالى أهلكه إما في الدنيا وأما عذاب الآخرة، لا شك في ذلك عذاب أخروي دائم. فبهذا قال قد خاب من افترى، فتنازعوا أمرهم بينهم، تنازروا، قال علماء فهم، إما تشاوروا، وقال بعضهم تنازعوا معنى اختلفوا، وقع بينهم تنازع، يعني وقع بينهم التنازع. فتنازعوا بينهم، أيضا فيها قولان، قال بعضهم يعني بين السحرة وبين فرعون، ولكن القول الراجي عند العلماء فتنازعوا بينهم السحرة. لما؟ لأنه بعد ذلك جاء وأسر النجوى من السحرة، فبذلك القول الراجح عند الجمهور من الأسلاف رحمهم الله تعالى، قال فتنازعوا من يعني السحرة في أي شيء، يعني في أمر موسى عليه السلام وأخيه، قال بعض العلماء تشاوروا، وقال بعضهم اختلفوا وتنازعوا في أي شيء، هل أنهما رسل، هل أنهما أنبياء، أو أنهما سحرة كما يقول فرعون، فبذلك وقع تنازع. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى لما هذا سبب التنازع، ماذا فتنازعوا لماذا، لما؟ لأن مثلا أنهم سمعوا كجاء موسى عليه السلام وجاء هارون عليه السلام، وأنهما دعا فرعون إلى دعوة الله، إلى عبادة الله وحده، وإلى الإيمان بالله، وأيضا ولكن فرعون أنه ما آمن بهما حتى أدهما كأنهما صاهران، فطلب السحرة وجمع كيده ومكره وسحرته فجاء في مقابلتهم. الآن ماذا تنازعوا؟ السبب الذي صار سبب التنازع التشاور بينهم أي شيء؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى له جوابان، قالوا الجواب الأول لما أنهم جاءوا بجمع عظيم، وأيضا ملك زمانهم يعني مؤيد لهم، حتى لما جاء في آية أخرى قالوا إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين، قال نعم، فبذلك أنهم جاءوا بجمع عظيم. لما جاءوا بجمع، ما جاء موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، كان بس نفران يا أخوان، بس ليس معهما أحد، موسى عليه السلام وهارون عليه السلام فقط. فلما أنهما جاء موسى عليه السلام وهارون عليه السلام وليس معهما أشياء، ما هم لما جاءوا بهبال وجاءوا بأصا وجاءوا بأشياء أشياء أشياء أشياء لمن يستعملونهم في كيدهم وسيرهم ومكرهم وخدائهم، أنهم جاءوا بالآلات وجاءوا بالهبال وجاءوا بالأسيات وجاءوا بالزئبق ويطلون الزئبق على الهبال وغير ذلك من الأشياء، أما موسى عليه السلام ما عنده إلا عصا وما هو هارون عليه السلام فقط. فبذلك قالوا أنهم تنازعوا كأنهما اثنان فقط، ولا يخافان، وما جاء بأشياء كثيرة، وجاءوا أنهم في موعد محدد، لو كان خائفين ما جاءوا في مكان معين وفي موعد محدد، فتنازعوا أمرهم بينهم في أمر موسى عليه السلام. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى سبب التشاور والتنازع لما خاطب موسى عليه السلام قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا ولا الله لما خاطبهم موسى عليه السلام، ولا شك في ذلك أنه رسول من رسل الله وأنه كليم الله، إن الله كلمه بكلامه من غير واسطة من الملائكة، فبذلك لما خاطب لا شك في ذلك له تأثير، لا شك في هذا، كالعدو مهما يكون عدو إذا كان كلام حقيقة يكون مؤثرا. هذا شيء آخر، لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، إذا أراد الله يهديه هداه، وإذا أراد زلالته غواه، لأن القلوب بين أصحابه الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولكن كلام الحق لها أثر، لها أثر كبير. فبذلك قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، قالوا خافوا، قالوا السهرة لا يأتون بهذا الكلام، السهرة لأنهم هم السهرة، أنهم هم السهرة، قالوا إذا جاء الساهر أنه يعني أولا يأتي بما بعلومه وأنه يثني على نفسه وأنه يثني على فنونه وعلى علومه أنه لا يكون هاديا من الله سبحانه ويدوي الله سبحانه. فبذلك لما سمعوا هذا الكلام خافوا فتنازعوا، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم. وأيضا جاء وأسر النجوى، أسر النجوى المعنى النجوى من المناجات، وأيضا النجوى يعني كلاما خفيا، ولكنهم أسروا يعني أسروا من فرعون وملئه وقومه أنهم أسروا. وأسر النجوى ماذا؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنهم أسروا ما بينهم، قالوا فاسمعوا أنه إذا كان الساحر نحن سنغلبه، فإذا كان من الله تبارك وتعالى فله شأن، فإذا كان أنه مرسل من الله فله شأن، أما إذا كان أنه من السارة سنغلبه، قالوا هذا هو الذي أسر النجوى. وقال بعضهم أنهم أسر النجوى، قالوا افهم إن